وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. ذكر المصنف رحمه الله في ديباجة كلامه أن هذه المقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن الكريم، وهذه القواعد المشار إليها مندرجة في علم التفسير، لكن من الناس من يسميها أصولا فيقول أصول التفسير، إذ تسمية المقدمة بهذا الاسم مقدمة في أصول التفسير ليست من وضع المصنف، وإنما وضعها الناشر الأول للكتاب من علماء آل الشط الدماشقة، ثم اشتهر هذا وفشى عند الناس نسبة هذه المقدمة إلى علم أصول التفسير. وقد تطلق القواعد المنسوبة إلى علم التفسير فيقال قواعد التفسير، ويراد بها معنى آخر غير المعنى المتقدم المعروف عند إطلاق أصول التفسير، ولا يزال هذا العلم بكرا يحتاج إلى تحرير، فإن الناس قد خلطوا فيه بين أصول التفسير وقواعده، ولم تتميز القواعد والأصول عند أهل التفسير كما تميزت عند الفقهاء، فإن صنعة الفقه اقتضت أن تكون الأصول هي الأسس التي يبنى عليها الفقه، أما القواعد فهي عندهم من الآثار التي أنتجها النظر الفقهي، فإن الفقهاء تتبعوا المعاني التي بني عليها الفقه من الكليات وسموها أصول الفقه، ثم لما استقر الفقه جمعوا ما ترجع إليه فروعه فسموها قواعد الفقه، فالأصول متقدمة والقواعد ناتجة. وكذلك ينبغي أن تكون الحال فيما يتعلق بالتفسير، فتطلق أصول التفسير على الآلة التي تعين على فهم القرآن مما يتقدم على معرفة تفسيره، وتطلق قواعد التفسير على النتائج الناشئة من النظر في التفسير، ويتبين هذا من المثال، فمثلا من دلالات ال وقوعها للدلالة على الجنس كله مستغرقة جميع أفراده، فمثلا قول الله سبحانه فقول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، الداخلة على كلمة إنسان تفيد الاستغراق، فيشمل ما ذكر من الخسر في الآية جميع الخلق، لأن ال دخلت على هذه الكلمة فأفادت العموم، وهذا من الآلة التي يستعان بها على فهم القرآن فتكون متقدمة عليه عاملة فيه. فإن قلنا كالذي صح عن ابن عباس عند الفريابي في تفسيره بسند صحيح عنه رضي الله عنه أنه قال كل سلطان في القرآن فهو حجة، فهذا من قواعد التفسير لا من أصوله، لأنه نتج من تتبع آيات القرآن الكريم التي يذكر فيها السلطان أن المراد به هو الحجة. والمقصود أن تعرف أن بين أصول التفسير وقواعده فرقا، وأن اسم القواعد الذي أطلقه المصنف هاهنا في قوله تتضمن قواعد أراد به المعنى اللغوي للقاعدة، ولم يرد الحقيقة الاصطلاحية في هذا العلم، فإن القاعدة الاصطلاحية في التفسير ليست على المعنى الذي وضع عليه هذا الكتاب، إذ هذا الكتاب موضوع لما ينبغي أن يكون في أصول التفسير، وفيه أشياء تتعلق بقواعده إلا أنها يسيرة. وقديما ذكر الزركشي في قواعده أن علم التفسير من العلوم التي لم تنضج ولم تحترق، ولا يزال التفسير حتى اليوم محتاجا إلى تمييز مسائله وبناء أصوله وتحقيق قواعده على الوجه المرضي. وبيان هذا له محل آخر، والمقصود أن تعرف أن أصل وضع هذا الكتاب لم يكن مرادا به أصول التفسير كما وقع في تسميته من الناشر الأول، وإنما هي مقدمة تتضمن بيان جملة من الأصول والقواعد التي تعين على معرفة تفسير كلام الله، منها شيء يرجع إلى ما اصطلحوا عليه في علم أصول التفسير، ومنها شيء آخر يرجع إلى ما اصطلحوا عليه في قواعده، وإن كان المتكلمون في هذين الفنين لم يمايزوا بينهما على الوجه الذي ينبغي كما صنع الفقهاء في علم الفقه بالتفريق بين أصوله وقواعده. وقد ذكر المصنف رحمه الله في جملة ما ذكر أن العلم إما نقل عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإنه مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. والبهرج على زينة جعفر هو الشيء الرديء، فيقال للرديء من الدراهم بهرج، ويقال للمميز منها ثابت منقود، وهذا معنى قوله فإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، أي يتوقف عن قبوله لا يعلم أنه رديء فيطرح، ولا يعلم أنه مميز ثابت فيقبل ويصح، ولكن يتوقف عن قبوله. ثم ذكر رحمه الله نعوتا لكتاب الله عز وجل جاءت في حديث علي، وسيذكره المصنف فيما يستقبل من كلامه، منها قوله لا تزيغ به الأهواء، أي لا تميل به الأهواء، وهي مرادات الخلق في مطالبهم، وقوله ولا تلتبس به الألسن، أي لا تختلط به، وقوله لا يخلق عن كثرة الترديد، أي لا يبلى ولا تذهب جدته كلما ردد، بل يبقى رونقه محفوظا بهجة وسناء. نعم. فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من علم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة 8 سنين، قيل 8 سنين، وذكره مالك رحمه الله، وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام في المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظ، فالقرآن أولى بذلك.

وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. رواه ابن جرير وغيره وإسناده صحيح. فالصحابة قد تلقوا بيان الألفاظ والمعاني عنه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأخذون مدة مديدة في حفظ الصورة من القرآن، لأنهم يعتنون بفهم معانيها وضبط مبانيها. وكان أنس رضي الله عنه يقول كما ثبت عنه في صحيح مسلم: إن الرجل كان إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، أي عظم في أعيننا، لأنه جمع بين حفظ المبنى وفهم المعنى في سورتين عظيمتين هما سورة البقرة وآل عمران. وكانت هذه هي سنتهم المثلى رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ابن عمر أقام على حفظ البقرة 4 سنين، وقيل 8 سنين، وعزاه إلى موطأ مالك، وقد أخرجه مالك في موطئه بلاغا، أي قال: بلغني أن ابن عمر. والبلاغ من جملة الأحاديث الضعاف، والمذكور في الموطأ تعلم البقرة لا حفظها، فالتعلم حفظ وزيادة، فالتعلم حفظ مبنى وفهم معنى. والثابت عنه رضي الله عنه أنه تعلمها في 4 سنين كما رواه ابن سعد في طبقاته بسند قوي. وإنما كانت المدة تطول بأحدهم رضي الله عنهم في تعلم السورة وحفظ القرآن لا لضعف آلتهم ووهن مداركهم، بل لأنهم كانوا يضبطون الألفاظ ويتفهمون المعاني لعلمهم أن المأمور به من التدبر لا يمكن إلا مع فهم المعنى، ومقصود الكلام هو معناه لا مبناه، وعامة دارسي العلوم كما ذكر المصنف رحمه الله يعتنون بتحقيق ذلك، فإن هذه هي العادة الجارية في من يتعاطون علومهم الدنيوية، فكيف بالقرآن الكريم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا، وإنما اتفق هذا ووقع لأمرين اثنين: الأول كمال علومهم وسلامة بيانهم، إذ القرآن عربي والقوم عرب أقحاح، والآخر وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق، وإليهما أشار المصنف بقوله: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ثم إن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، ومنهم من تلقى جميع التفسير كما قال مجاهد بن جبر رضي الله عنه ورحمه أحد التابعين: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وثبت أنه عرض القرآن على ابن عباس 3 عرضات يسأله عن التفسير، وروي أنه عرضه عليه 30 مرة، وفي هذه الرواية ضعف، والمحفوظ أنه عرضه على تلك الكيفية 3 مرات. ومثله قول أبي الجوزاء الرباعي من التابعين: جاورت ابن عباس 10 سنين فسألته عن القرآن آية آية. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما أنهم تلقوا عنهم علم السنة، وإنما كانوا يتكلمون بكلامهم، إلا أنهم تكلموا في بعض القرآن بالاستنباط والاستدلال كما ذكر المصنف،

تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. وقد وصفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. والمراد بالأسماء المتكافئة ما اتحدت فيها الذات واختلفت فيها الصفات المخبر عنه بها. ما اتحدت فيها الذات واختلفت فيها الصفات المخبر عنها بها. وأسماء الله الحسنى تندرج في هذا الباب، وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن كلها من هذا الجنس، لأنها ترجع إلى ذات واحدة، وفي كل اسم من تلك الأسماء معنى ليس في الاسم الآخر. وهذا الصنف من اختلاف التنوع ثلاثة أقسام تلتقط من كلام المصنف رحمه الله. أولها تفسير الكلمة بالمعنى المراد منها، تفسير الكلمة بالمعنى المراد منها مما وضعت له في اللغة أو الشرع، مما وضعت له في اللغة أو الشرع. والثاني تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته، تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته. والثالث تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة بطريق اللزوم، تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة بطريق اللزوم. مثاله تفسيرهم للصراط المستقيم الذي نقله المصنف عنهم، فمن قال هو الإسلام فهذا تفسير للكلمة بالمعنى المراد بها الذي وضعت له في الشرع، لحديث النواس الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فالصراط هو الإسلام. وهذا الحديث رواه الترمذي بسند فيه ضعف، لكن رواه أحمد بسند آخر حسن. ومن قال في تفسير الصراط المستقيم هو طريق العبودية فهذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي تضمنته، فإن التدين لله بدين الإسلام حقيقته أن يتعبد له العبد بهذا الدين، فهو طريق العبودية كما فسره من فسره. ومن قال في تفسير الصراط هو القرآن فهذا تفسير للكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها بطريق اللزوم، فإن القرآن كتاب الإسلام، فهذا ملازم للمعنى المراد من الكلمة، فإن الله لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين أنزل عليه كتابه القرآن. وفيه حديث علي الذي ذكره المصنف وهو عند الترمذي وإسناده ضعيف. نعم. صلى الله عليكم. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز

وهذه طريقة أبي عبد الله البخاري، وعليها عامة المسانيد كمسند الإمام أحمد، وانتصر أبو عبد الله الحاكم في المستدرك لهذا، ولابن القيم رحمه الله تعالى مذهب أوسع من ذلك ذكره في إعلام الموقعين وبيناه في غير هذا الموضع. والمراد بإدخالهم له في المسند أي عدهم إياه متصلا مرفوعا، فإن هذه هي حقيقة المسند. وأما الثالث وهو ما يكون اللفظ فيه محتملا إما لكونه مشتركا في اللغة أو متواطئا في الأصل، فالمراد بالمشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه كالعين، يراد بها آلة البصر، ويراد بها الذات، ويراد بها النقد أي المال، فكل هؤلاء يسمى عينا. والمتواطئ هو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده، هو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده على قدر متوافق بينهم، على قدر متوافق بينهم، ككلمة إنسان، فإن هذه الكلمة تدل على أفراد متعددين كزيد وعمر وعلي، ومعنى الإنسانية معنى كلي يوجد في كل فرد من هذه الأفراد على حد متوافق بينها جميعا. فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه جاز أن تفسر الآية بهذه المعاني كلها، فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه جاز أن تفسر الآية بهذه المعاني كلها، أما اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه مخصص موجب لحصره في بعض الأفراد. وأما الرابع وهو أن يعبر عن الألفاظ بمعان متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وهو في ألفاظ القرآن إما نادر أو معدوم كما قال المصنف رحمه الله. وتوسيع القول بالترادف في اللغة يذهب بجمالها، والمختار أن كل لفظ عبر به عن ذات ما ففيه معنى زائد عن لفظ آخر يعبر به عن تلك الذات، فتلتقي الألفاظ في دلالتها على ذات واحدة معينة، إلا أنها تفترق في المعاني المستكنة فيها. فمثلا إذا قيل في السيف إنه مهند صارم حسام، فهذه الألفاظ اشتركت في الدلالة على ذات واحدة هي الآلة المعروفة، إلا أن الاسم الأول يدل على نسبة هذه الآلة إلى الهند، لأنها كانت فيما سلف مشهورة بصناعتها، وكان السيف الهندي ممدوحا عند العرب. والاسم الثاني وهو الصارم فيه معنى الصرم وهو القطع، والاسم الثالث وهو الحسام فيه معنى الحسم وإمضاء الأمر. ومن هنا غلط من غلط كما ذكر المصنف رحمه الله ممن تكلم في معاني القرآن من أهل العربية، فجعل بعض الحروف تقوم مقام بعض لأنه أعمل هاهنا الترادف فطرد الترادف حتى في معاني الحروف، وجعل كل حرف بمنزلة النائب عن غيره في المعاني، وهذه هي طريقة نحاة أهل الكوفة.

فهذا الحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيح، وإنما رواه أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه وإسناده ضعيف، واللفظ الصحيح هو المتقدم ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المنقولات في التفسير الغالب عليها المراسيل كالمغازي، والمراسيل هي أحاديث التابعين التي يرفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيانه بإذن الله في شرح نخبة الفكر. وإنما كثر الإرسال في بابي التفسير والمغازي لأنهما من باب النقل العام الذي لا يحوج إلى نقل خاص، وإذا كان الأمر عاما لم يحتج فيه إلى نقل خاص، فغلب في كلام السلف إرسال الأحاديث في التفسير والمغازي بناء على أصل علمهما، وهو كونهما من النقل العام الذي لا يختص بشيء معين. ثم ذكر المصنف رحمه الله مراتب الناس في العلوم، ومن جملة ذلك مراتبهم في علم التفسير، فبين أن أعلم الناس في التفسير في الصدر الأول هم أهل الحجاز مكة والمدينة، فأهل مكة أصحاب ابن عباس كمجاهد وطاووس وعطاء وعكرمة وغيرهم، وأهل المدينة هم أهل الدار الذين نزل كثير من القرآن فيها وفيهم منشأ الإسلام ودولته، ومن علمائهم زيد بن أسلم، وعامة علمه عن ابن عمر وأبي هريرة وعطاء بن يسار، وعنه أخذ ابنه عبد الرحمن، وعن عبد الرحمن أخذ عبد الله بن وهب المصري كما ذكر المصنف. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كعلقمة ابن قيس ومسروق ابن الأجدع وشقيق ابن سلمة أبي وائل وعبد الرحمن بن يزيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله قاعدة نافعة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره، إذا اقترنت بأمور متى وجدت أدخلت تلك المراسيل في جملة الصحيح الثابت، وتلك الأمور ثلاثة: أولها تعدد تلك المراسيل وكثرتها فتكون اثنين فأكثر، الثاني تباين مخارجها بحيث يغلب على الظن أن المخبر ليس واحدا، فيكون أحدها مدني والآخر شامي والثالث كوفي وهكذا، الثالث وجود معنى كلي يجمع بينها تلتقي فيه، وجود معنى كلي يجمع بينها تلتقي فيه، فمتى وجدت هذه الأمور الثلاثة تقوت المراسيل وأدخلت في جملة الثابت، والثابت حينئذ هو المعنى الكلي للمروي، فالمحكوم بثبوته هو ذلك المعنى دون تفاصيل الجمل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات كما قال المصنف، لكن لا تضبط الألفاظ والدقائق. فمثلا من المقطوع أن مجموع المراسيل في فتح مكة يدل على جمل من الأمور، منها وقوع فتح مكة في تلك السنة، ومنها وقوع مقتلة في بعض النواحي في سرية خالد بن الوليد، إلى آخر تلك الأخبار المنقولة على وجه الإرسال في أخبار السيرة، لكن تفاصيل ما وقع في بعض المناحي يفتقر إلى نقل صحيح معين غير تلك المراسيل، فالمراسيل نافعة في إثبات المعنى الجملي الكلي الذي تذكره دون تفصيل الدقائق. وهذا الأصل كما قال المصنف رحمه الله ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في التفسير والحديث والمغازي. فإثبات شيء منقول من هذا الطريق وهو المعنى العام طريقة المحققين من أهل العلم، وأما ما عليه بعض نقاد الأخبار والحديث من المتأخرين الذين يعوزون كل خبر خاص في هذه الأبواب إلى نقل خاص فهو خلاف طريقة وتصرف من مضى من الأئمة، وقد جعل جماعة من المتأخرين كثيرا من القصص المشهورة في تاريخ الإسلام من جملة الضعاف، كخبر الطلقاء عند فتح مكة وخبر خالد بن عبد الله القسري في قتل الجهم بن صفوان وخبر تحريق طارق بن زياد للسفن وأشباه هذه الأخبار التي لم يزل أهل العلم على تلقيها دون إنكار جريا على طريقتهم في إعمال هذا الأصل العام، أن الخبر العام لا يفتقر إلى نقل خاص معين. وتعدد الطرق مع تباين المخرج مما يقوى به الخبر، ولا سيما إن غلب على الظن أن المخبرين لا يتعمدون الكذب وإنما يخشى عليهم النسيان والخطأ. وجمهور ما في البخاري ومسلم كما ذكر المصنف مما يقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، فقد أخبر عنه رواة يجزم أنهم لا يتعمدون الكذب وإنما يقع منهم الخطأ والنسيان، وقد تلقى أهل العلم أخبارهم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد أي الأحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، لأن من أهل العلم من المتكلمة من قال إنه لا يوجبه. والصحيح أن خبر الأحد إذا احتفت به القرائن المؤكدة له أفاد العلم، ومن جملة القرائن تلقي الأمة له بالقبول تصديقا له أو عملا به كما ذكر المصنف، فالعمل يقع موقع التصديق، وهذا واقع في جملة من الأمور التي نقلت في الأمة وجرى العمل بها، فيقطع بأن هذا الخبر الذي تلقته الأمة خبر صحيح مستفيض منقول بهذا الوجه، فيقضى فيه بالنقل العام دون حاجة إلى نقل خاص. والمقصود كما ذكر المصنف رحمه الله أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب القطع بمضمون المنقول، والمراد بقوله مع عدم التشاعر أي شعور بعضهم ببعض واطلاعه على قوله. وقد تصحفت هذه الكلمة في جميع النسخ المنشورة بأيدي الناس سوى هذه النسخة إلى التشاور، والذي في نسخة الكتاب الخطية مع عدم التشاعر أي شعور بعضهم ببعض، وهذا هو المعروف في هذا الباب.